فاعتبروها ميكستشر اوف فايبروما اند هيمانجيوما فسموها انجيو فايبروما. وهي ما بتحصلش الا في البويز. It never occurs in girls. ودايما بقول بوي ما بقولش مان، بقول بوي ولد. يعني سن 10 11 12 سنة. فعشان كده بعض الناس يسموها جوفينايل. جوفينايل يعني اللي هو جوفينايل يعني اكبر من طفل واقل من ادلت. ها؟ يعني سن كده بتاع 9 10 11 سنة. الانجيو فايبروما دي هي النوع الرابع من انواع اللحمان. والغاية دلوقتي مش عارفين ليه بتحصل في الاولاد بس. بالمناسبة it is the only fibroma which is not capsulated. بلاش كبسولة انها في دانكريت في الهواء. ومشكلة مع هيبات النيزوفاس. وكتير جدا يجي له الاستاكسس. ادي يمكن انا قلت النيزوفاس هي الفاكتور ريليس ريزن عشان يملت معاك صورة ما نطلق عليه كلمة لحمان. الانف اتنين. نيزال بوليبس راينوس بيروما. لحمية النيزوفارينكس اتنين من وراء الانويد من هنا من قدام النيزوفارينجية الفايبروما. ثاني ورم تاخد عنه بس اسمه حقيقة عنه غيوي قوي قوي اسمه نيزوفارينجيال كارسينوم. سرطان بقى بيقول من يكون بتاعت النيزوفارينكس هنا كارسينوما. يمكن انا بحتاج من اكتر معلومات الاداء ان السرطان ده له علاقة وطيدة جد جدا جدا اي بي فايروس. عارف الاي بي اللي هو ايه؟ ايبشتاين بار فايروس. يعني اكتبت بما لا يدع مجال شك ان اي بي فايروس اس كارسينوجين. معظم الناس اللي بيجي لهم نيزوفارينجيال نوما بيتسبب ايبشتاين بار فايروس انفكشن. ادي اول لازم تعرف. النقطه الثانيه اللي لازم تعرف دي غريبه جدا ان السرطان ده بيك سوكس. يجي في سن صغير قوي 25 سنه وفي سن كبير 60 سنه. والنقطه اللي عايزك تعرف فيها الفول ستوب هو طبعا هيطلع مايكروسكوبيكال يا سكوينا سيلينج فاشيستا مهمه قوي. النقطه الثالثه انه وان 50% من الناس دي بالراحه بايراديشن. قالت معلومات عايزك تعرفها الاورال علام انه ايباين بار فايروس سبب مباشر انه بيحصل في تو بيكس اوف ايج في الصغيرين قوي والكبار قوي وانه 50% منه بيبقى كيورابل كده. لو جينا بقيت اوراق الريسبيتوري ننزل تحت شويه اللارينكس انا عندي فيه احنا كده ترانسفير سيكشن في اللارينكس كده عندي هنا البوكال كورد كده الاحبال الصوتيه ودول ستيفايد في ماستيريم. ففي اللارينكس انا عندي حاجه تابيلوما اوف ذا لارينكس احيانا فاسمها مهم. هتلاقوني عاملها لكم كده جدول في الجدول. ممكن تحصل في الشيلدرن او في الادلتس. ما هيش من الحاجات المهمه قوي لكن انا يمكن عايز حاجه تعرف ان لما بتحصل في اللوم على الفوكال كورد هي يمكن في جايز حد قالها انها بتعمل حاجه فورس تو فويس. تو فويس حشرجه مالهاش قوي لانها ما هياش قوي. الحاجه اللي لازم تبقوا عارفينها غير في اللوم ديومر يعني كانت الاورا كده عندي حاجه اسمها لارينوديول او سينجرز نود يمكن دي لانها من الحبيري كوم. انتوا عارفين انه الفوكال على كل حاجه دلوقتي غالبا للشفوي مفيش حاجه دي التحريري هو الباترون اوف بلاريس. في عندنا اسمها لارنجيال نوديول او سينجرز نود. انتوا عارفين ان ربنا ادى لكل واحد منا اللارنكس بتاعه طاقه. في واحد تبقى حلو لو بصوتك يعني صوته واحد مش عارف ايه. لو انت حاول انك تاخد اللارنكس بتاعك صوته ممكن يحصل لك وصايه كده عقده الفوكال كورد زي المغني درجه ثالثه. ها عاوز يمرن نفسه هو واحد صوت طبقات ولا طبقات عاوز يوصل طبقه العاده اللي عمره ما هيجيبها ولا بس يقعد يمرن نفسه ريس جامد. ريس ده بيعمل نوع من الديجنريشن في الفوكال كورد دايليت ومش عارف حته بتحصل ميكزوما ديجنريشن ده جاي لك كده عنده عقده تيجن جدا في الفيلوم ولكنها ما هياش ده حته فيسز دايليتد هاف مش عارف ايه دي اسمها لاريوديرو تشاكتر كمين في النادي من الاكس اوف مدى الصوت واضح عاوز يجي او ناس تسمعه هو اصلا ربنا ما خلقوش عشان كده او مغني درجة كومن في تشانسين جرز عشان كده بيسموها انس كل واحد لك يفرقها من التيومرز. طبعا المغني يبقى عايز يجيب طبق الصوت تقلب معاه بغم لان اللي بيحصل هيعمل هورس او فويس خلاص دول بقى اللي بنسمعوه بيتفرجوا معاه. طيب نيجي للمهم في الشله دي كلها هي كارسينوما اوف ذا لارينكس والكانسر لا يمكن مهاوي لانه هو بيشكل 2% من الكانسر اوف ايل. يعني كل راجل عنده سرطان 2 من السرطانيات دول فين؟ في اللارنكس. والكانسر لارنكس الفئه لازم يبقى شويه ما هواش نادر. يبقى انا بقى الموضوع في الحته دي اللي مهم هو الكارسينوما او لا لارينكس سرطان اللارينكس ريبريزنت 2% اوف ميل كان 75% تكون حصل هو الكارسينوما ايته وبعد حاله الكارسينوما predisposing factors للسموكينج التدخين. وانا يمكن مره قبل كده قلت لكم ان التدخين ليس فقط طابع ولكنه سرطان شفاه وورال ولاركس واصافي وبلد. يمكن قلنا ده قبل كده. فالسموكينج از ان امبورتنت بريدنج فاكتور وناين تيومر كلاس اسمها شويه الفلومه. كل دول عوامل بتؤدي الى سرطان في اللارينكس. نتكلم عن الباثولوجي بتاعه ومعاه هو اللي هقوله دلوقتي هو اهم حاجه للعيان. احنا دايما بناخد اللارينكس كترافيرس ونرسم الفوكال كورد. الليفل ده اسمه ذا جلوتيك ليفل. اللارينكس فيه فوق في حته فوق كده اسمها سوب ليفل وفي حته كده انفرا جلوتيك ليفل. يعني لو انا هاخد اللارينكس كده لها مستعرضه دي المنطقه الجلوتيك هي دي اللي ده هو الليفل ده. فوق هنا ده اسمه سوبرا جلوتيك وده انفرا جلوتيك. اللارينكس كباثولوجي معروف هو انه 3 باترنز بلوت تايب ده 65% اللي هو ده هنا عجوك الكور او في الرسمة دي وفاجلوبتك الانفراجلوبتك 30% واقل ده غير قوي في المية. اقل في 5% واحد هنا وواحد هنا. اللي ما اشرح كلام تتذكر في التلاتة دول مين فيهم فكر كده معايا واحدة مين في له الاستفوزز بمعنى الكلمة عكس ما تخيلات كلها هو الجلوبتك. ليه؟ لان الوحيد بقى زاري ارت. وعارفين لو اللارنكس بتاعنا فيه حرايه قد كده 2 مللي عاطي يجي مين بوك فويس تصبر نفسه يوم 2 3 اسبوع لكن بعد اسبوع عرفت يس وات از ذا كوز. عشان كده ده فيبل ان هو يتشخص زاري ارت. ها انما بص على سوبرايكوال انفراجلوت ها ايه كل البعد عن الفوكال كورس امتى يتشخص السرطان ده يبتدي يسرح يسرح يسرح يسد لك اللارنكس فيبقى غالبا النوزز از ليك. اول نقطه لازم تبرزها للمحامي بتاعه انه الجلوب تايب ده از فيفرابل بروجنوز نمره 1 لانه از دايجنوزد ايرلي بسبب الهويس ونمره 2 بصفه هو الكارسوف اللاركس از فيموس سيل كارسينوم لانها طالعه من فيموس ايبيثيليم اللي هي الميكوزا تاركس بيطلع كمان فيري ويل فرانشيت من شكله حلو هادي. السببين دول الاوبتيك تايب ذا موست ذا بيست فيفرابل بروجنوز السوبرا والانفرا جلوبتيك بيبقى وحشين الى ابعد الحدود لان الدايز ده عامل بيبقى ليه عشان عامل فوكال كورد وكمان كوبي كان غالبا بي ار نوت وش ادي يمكن العيا الضغط الجروس بيكتشر بتاعت الكانسر لارينكس اي بس غالبا بيبقى حلصه كده مايكروسكوبيك بيكتشر ما قلنا سيل كارسينوما اي جريد بس زي ما قلنا غالبا في الجلوت تايب بيبقى مين ويل ديفرنشيت. يقول البريد بتاعه فكر كده معايا حد عنده سرطان فيكس السبريد سرطان دايركت والليمفاتيك نودز ولا بيحصل ليه. بالمناسبة لما اقول عنده كانسر في اللارنكس تعرفوا انت بتاعه يبقى مين لارنجيت مفيش صعب لازم اشوف حد يعرف الانسان لو اللارنكس يتكلم ولا ما يتكلمش يتكلم. تعرف ايه وظيفة اللارنكس هو امبليفاير يعني اللي عالي وواطي واللي يديلك التون في اللارنكس. لكن اللي حروف كلام حرف واحد بس اللي هو حرف الالف يعني انت بتقول ا اني طالع من اللارنكس انما بقيه الحروف طالعه حته ثانيه يعني مثلا حرف النون نيزل حرف اللام لينجوال لسان حرف في اله قطره جاي من بطن ها فينس بس هو في الاف هو الانتهاء حرف واحد في الكلام انما بعد كده بيتعود يطلع الحته الثانيه يعني زي الالف ده طالع من اخيره. طبعا العمليه بتاعه اللارنجكت ميديزم بنعمل في القصبه الهوائيه اسمها ايه تاكيوس ولا حاجه نفس ازاي بحاول اللارنج تبتدي الدنيا هي فبتبدا تسد وكل ما في الارض احنا بنيجي نشتري جهاز رخيص يستعمل مين لما يكلم يطلعه من جدا للفتحه دي عشان تعمل في حبوات جدا هو لابس اصعب علي اصلا. بالنسبه للحته بتاعت الكرسوم ده بيصحى كده واقفه لمده اسكم كده عشان الحته كلها تفتفتها فتعال مع بعض عشان برضه بتذاكر تبقى عارف راجل. اول خدناها النهارده كانت ال داينايت وفي الراينايت سكول وهو ده يتاك جدا ويحصل زي حتتين الراينايت سكول كطارة شتا بتاعة الربيع سكاو الأندلم بيبقى ريبيتي دي يعمل مين؟ نيزل بوليبس، يبقى ده هنذاكره صمت. وبعدين الكرانايتس العادي والأتروف بتاع السيتون عندها في بكتيريا اسمها جيبزيلا بتطلع ريحة وحشة، وهي فقدان حاسس الشم ده مش مهم. والأخراني مهم جدا جدا مين؟ الروما أسفل. لما نجيب أكياس الساينوس الشفوي بنعرف بس اللي هو نسميها ميوسين امطايمة في المكزيلاري ساينس. في الأدينويد اللي هو التهاب النيزوفارنجيال لفوي تيشو بنعرف الأدينويد فيس. الدايت زي اسم الكمبيكيشنز بتاعتها لو تفتكروا ليه كانت دايرك بتعمل لك أبسس اسمه ايه؟ كوينزي ميزوفيوبيلا دايرك للميديا دايت ميديا إلى آخر. وغير الاسبريد بتاع دايرك والنفاتيك بلاب كانت هايبر سيسيبتي بتعمل لها مرض كيدني جلوميرول فايت ومرض في الهارت روماتيك فيفر سوماتيك كرانك. دي مهم جدا جدا جدا لانه ده هو حاجه من الحاجات المحصره هنا عشان كتيره مشاكلها اياك وان تنسى كلمه ماستويدايت وانتشار الانفكشن للبرين. اياك انها ممكن تؤدي الى حاجه عقوره بولك كده جوه الميدل اير وانها تقدر يحصل تليف في بانيك ميمبرين. ثم الحته اللي بعد كده كان لها شويه التيومرز كان بس تعرف ان جيل فايبروما هي دي النوع الرابع من اللحميه النيدوفرنجيال كارسيل بالذات ابنها اشتاين باس ريليتد وتو بيك ايتش غير اساس اللينين البابيلوه والارنجيال نوديول اسميهم بس. ثم الاسكويما سيكاشور هرب يعني عشان يخلص الابر رسالات لسؤال تحريري ومعروف جدا ومهم جدا لما يعيان جاك بين من مناخيره اللي هو الابيس الابيكسز اللي هو عيان لك وعديدين من النوز بينزل من هنا زي ما افكر هل الاسباب اللي خلف لوكال في مناخيره او في المنطقه دي يعني جنرال في جسمه. نبدا اولا نقول الجنرال اذا ارتفع التنشن تنزل من اي حته بالذات لو ارتفعت درجه الحراره. في بعض يقول لك انا في الصيف بنزل من المناخير وعارفين دي حته في المناخير الناس مش كلنا سويدرز ميمبرين انتوا عارفين عندنا ميكوزا صفزه في عندنا حته في بعض الناس صفي كوزا على طول من غير ميكوزا خلاص فيبقى الحديد كان اكسبوز لايه لك فاي درجه يحصل مين فلاتيشن سواء درجه جو او درجه كده فدول ينزلوا نتيجه فيبر وهايدشن او ارض الدقن اللوكيمي وفيتامين سي وفيتامين كي ديفيشنسي والى اخر الامراض اللي خليك تنزف نايح. طب اللوكال كوزز اول حاجه في روما واحد انتاج خطف مناخيرك وتاني حاجه دب التيومر عندك ورم وتالت حاجه خدناها النهارده اللي هو النيزل كول وهي من نوع اخر الراينوسيروما في كثير من المتخلفين عقليا فورم بودي بنشوفها شفنا فيها حكاوي حكايه دي ممكن تقوم تجيب طفل ينزل في المناخير وتعمل بقى هتلاقي في دبوس في المناخير او بليا او ضرار حاجه كده كنت مره انا في المان في امتياز حكايه انه عيل حط فوله في خيره زرعها كيف الاستقبال قالوا مش جايبينه عشان الفوله مزرعه جايبينه عشان سلايد طلبوها كان ولي من اولاد لازم زرع فالفحه يعملكم حاجات كده يعني هتشوف الطب احكي لكم على حكايه عشان الغرائب كان انا في سنه اسم الباثولوجي وبين لما تخلف على سن ولاد على سن سنتين ثلاثه كده يموتوا في ظروف غامضه جدا ما تلاقي عيل ثالث بقى قرروا العيل يعملوا له طب شروط فلاقوا عنده ابل غوزه من الكونيلز مخ وبعدين شبه في ان العيله بنفس الطريقه فقعدوا يعملوا تحقيقات طلع ان البنت دي عندها شيزوفرينيا سبايكر يبقى قدامنا احنا وان هي اللي غدها ابن انا زي ما بقول ايه تعمقت طب ما تستغربش ان عيل هيجيلك مزرع من هنا وده عنده فور هنا وهكذا. ده بالنسبه للابيستاز هو بيجيلك السؤال الحين ديفولت ابيستاكسس بريد ذا كوزز تايب ذا باثولوجيكال فيز اورجان يعني ايه ابيستاكسس للنوز ايه لوكال وجنرال. في واحد كلمني عن الباثولوجي بتاع النيزل كله فاضل اعرف حد النهارده بس معاكم اللور غيرتك حلو نكمل المره دي. في الاتراكس هقول لكم هنفي مش هشرح فيه النهارده غير الاناتوم كل واحد لو سمحت في اللور الاتراك عشان مش هرجع عندي الاناتوم انا برسمه جنبك في الكتاب هو مرسوم كاش لا اصل من غير اناتومي بتاعه هيبقى عندك حاجات كتير جدا. الريسبيرات دراكت اللي هو الديزاي بتاعت التول بروي واللانج بلو. وانا دم هنا جدا بونكل تري. ادي هنا الكسبيرات الرايت لانج والليف لانج. وادي البونكل بتاعتها بالاسود ده كله ميجور او لانج برونكاي. ودول على التراكيه طبعا عندي في الرايت لانج وفي الليف لانج وفي الرايت لانج في اللانج لوب. ودول برضو يا اخوانا اسمهم ذا كارتيلاجينس بروي. تفرقهم بعد كده يا اخوانا اسمها ديديايز ماسكولار برونكاي. هو ده كلام جدا يقدر تنقسم الى ميديم سايز ماسكر وكده كذا نوع التفرعات. دول اسمه ميديا ايز او ماسكر روك. عندي اللارج وعندي الميديم سايز. اخر حته في الميديم سايز ده تيرمينال برونكيو. بعديه بتنقل ريسبيرتيس عشان واضحه. انا هاخد من البرونكيو اهو كده تير برونكيول. سنه بقى من الاستيك تيشو. يبقى انا المقام من البرونكيو دي هيبقى اسمه ده سمول الاستيك ريسبيراتوري من التري. التير برونكيول اهو بعده دول اسمه الفيلار داكس. كل واحد من دول اسمه ريسبيراتوري برونكيول. يبقى بقى من البرونكيول دول ايه ريسبيراتوري برونكيول. كل ريسبيراتوري بتنقسم الى مجموعه من الداكس اسمهم الفيلار داكس. دول اسمهم ايه الفيولار داكت. وكل الفيولار داكت بتفتح في تفتح في كيس الكيس مؤساك الاتفاخات اللي في البريفري اسمها الفيولاي. اسمه الفيولار ساك. ودول اسمه تاني زي ما بقول الرسمه دي ميرها وما انتش فاهم. يعني مش هشرح النهارده بقى بشرح انا مش وقتي. لكن عشان انت تفتكر ليها اللي هي لو مش هتعرفها مش هتعرف صعوبه انك ده. فانا لما ببص الرسمه دي الاسود الكبير ده ذا لارج كارستر. تفرعات الكارت اسمها ايه ذا ميديوم ماسكولار. خلص اخر حاجه ماسكولار اسمه تيرمينال برونكيول. التيرمينال برونكيول ده اهو هنا مكبره. ما بعده كارتريج ولا بلاستيك تيشو. الالاستيك تيشو ده ادي التيرمينال برونكيول. ده التيرمينال برونكيول بينقسم الى ريسبيرتوري برونكيول. ادي ادي الثاني ادي الثالث. اوكي كل سباي برونكيول بينقسم الى كارت اسمها ايه الدك. يبقى دي الفيلار دك ودي الفيلار دك الدك وهكذا. كل الفيولار داكت بتشتغل في تجويف اسمه الفيولار ساك. يبقى كيس ساك وساك وساك. واخترت الكيس فيه انت اسمهم الفيولاي. ماشي يا رب. الوحده دي اللي هي التيرمينال برونكيول بما كله بيعوها وحده التنفس فبيسموها ريسبيراتوري لوبيول او الاسم الثاني بتاعها ريسبيراتوري اس. يبقى اذا التيرمينال برونكيول بما بعده يبقى ايه؟ ذا ريسبيراتوري لوبيول او ذا ريسبيراتوري اسنس. ويبقى دلوقتي اسال السؤال المهم جدا لان هو ده اللي هيمشي خلال الحصتين. مما كون البرونكيال تري من ثلاث اجزاء لارج ماسكلر لارج كارتيلاجينس ميديم سايز ماسكلر سموث الاستيك. بالمناسبه هنعرف المرات الجايه بتعمل تمدد في البرونكاي. الكاجن الصعب يتمدد لانه شيء تمدد الماسكلر برونكاي بيبقى اسمه برونكياكتسيس اكتيف تمدد برونكي. ده مرض هنعرفه المره الجايه. تمدد الالاستيك ده بيكون مرض الامفيزيم. خلاص يعني تمدد الليتوس ما بيحصلش. الاحمر يبقى برونكيكتس ده اللي هو العنوان عنده. وبعديه بقى عناوين يتمدد الالاي تلف ايه بالهواء. خلاص هو ده مرض مين بالانف. ان ما فهمتش الرسمه دي ما تفهم البرونكيكتس ولا هتفهم الامفيزيم. اللي همشي الرسمه دي دلوقتي بخط ايده يرسمها هي مفتوحه لكن لازم تسيب ايدك وتكتب عليها فور ذا نيكست. اوكي النهارده نكمل الايزيز بتاعه. انا فاضي لها حاجه. المره اللي فاتت انف والاذن والحنجره هو الابر ريكراش. ناخد بعض امراض التشست اللي هي اللانج والبرونكاي الى اخره. وزي ما بقول القصه بتاعت النهار الهوتست بوينتس. يعني لو احصاء كده 80% من اسئله الاسبيراتوري من حصه النهار و10% من حصة فاتت و100% من حصة المرة الجاية. ده الحصة دي مهمة جدا. اول حاجة هناخدها في امراض اللنج والبرونكاي مشهور جدا جدا جدا جدا جدا معظمكم ما سمعش عنه للأسف. هو مشهور جدا وانتم ما سمعتوش عنه ليه؟ اللي بنسميه مرض البرونكيكسيس ده حق اكيد اللو كلاس فور وانتم معظمكم ما شفتوش معظم من ميدل كلاس برضه. انما هو لو رحت انت اسمها تشيست تلاقي الجماعة اللي عندهم برونكيكسيس دول كمية كبيرة جدا. واحنا انا بعرفهم اول اسم ازاي بتاع العيان ده خط جنب السير بتاعه يا اما جردل يا اما صفيحة يا اما جزء كبير قوي لان بيكسبك كل يوم ما يش عن نص الصدى زي ما هنشوف كده مرة جدا. البرونكيكسيس ده تعريفه ايه بقى؟ عشان اعريفه هفكركم برعة جدا بالبرونكيال تري بس كاوتلاين الحاجة اللي هي تانية تاني. انتوا عارفين البرونكيال تري تلات حاجات اللارج كارجينافاي اللي هما دول اللي بعديهم الميد سايز مسكو هم الاحمر ده اللي اخرهم اسمه البرونكيول يعني اخر حاجه في لحظه البرونكيول بعدها يبدا الالاستيك او الاسبيراتوري. طيب بسرعه كده الاناتومي بتاع اللنج. البرونكيتس كتعريف عباره عن كلمه برونكي ادي كلمه اكتيزز ادي برونكي اكتيزز يعني تمدد او اتساع. هذا المرض تعريفه دي بيرمننت او اكزيست دايلاتيشن ذا برونكاي. هنا لحظه سؤال يا ترى اني برونكاي من دول اللارج لاجنس ولا السايز ماسكولار ولا السمول اللارج كارتاجينس مفيش حد يقدر يساعها. السمول الاستيك ركز معايا انت مدده بهواء يبقى اسمه انفيزين وانت مدده بانتر سيل ده اسمه نيمونيا خلاص. افضل يكسز ينطبق على فقط مين ميديم سايز. اذا انت دايلتيشن اوف ذا برونكاش كده هتقولي كاتب لك زونتين الميديم. طب يا ترى ايه السبب اللي خلاهم يتمدوا؟ لان دايما المرض نتيجه طفرة الانفلاميشن في هذه البرونكاي التهاب بعيدين دايلاتيشن ريزيستنت برونكاي اسوشيتد طفرة الانفلاميشن اوف ذا وول. يعني ايه؟ يعني لما يحصل ادي بس اهي اول ما يحصل صدي انفلاميشن اتس وول الصديد يتجمع في اليوم يوسع فانكس. يس مش ده هذا الانفلاميشن في فيبروزس لسه لا دونت رش هتفهم بدي حالا بالعكس فروز ان ذيس هشرح حالا واي لان الخاص جدا will help in the rather than اللي انت بتبحثه عنه. اذا it is persistent dilatation of the media بس هي بتتسع persistent dilatation واليوم بتاع بص هتشوفوا معانا النهارده. يعني this is one of the miserable patients واحد حياته كلها قاعد جنبي صفيحه لانه بيكح كل يوم مش اقل من نص لتر صديقه. يفضل بقى هنا في البرونكيكتسز وده يبقى حته حيويه جدا جدا جدا جدا وده سؤال مهم قوي في الامتحان. ايه الايتيولوجي؟ يعني ايه اللي يبوظ الدنيا كده ويخلي البرونكاي تتسع كده وتعبي صديد؟ ايه الايتيولوجي ده لوحده سؤال تحريض. اشهر اسباب البرونكيكتسز وده جزء مهم جدا ان يكون هذا المريض وغالبا بيبقى طفل يجيله مرض اسمه سيبتيك برونكونيمونيا. ده نوع من انواع الالتهابات الرئويه سيبتيك برونكونيمونيا. وما معنى كلمة سيبتيك برونكونيمونيا؟ سيبتيك يعني صديد، كلمة برونكو يعني برونكاي، نيمونيا يعني ألفيولاي، التهاب في البرونكاي وما حولها من ألفيولاي. ده مرض مشهور جدا هناخده النهاردة بس تعالى نشوف ليه سيبتيك برونكونيمونيا يتعمل برونكياكسيس. ركزوا معايا جدا في اللي حاوله. أنا هاخد سيبتيك برونكونيمونيا معناها التهاب البرونكاي ده ايه وما حولها من الألفيولاي اللي هنا الخضرة دي. هاخد واحدة منهم اكبرها كده ادي برونكس اهي اللي هي دي مثلا اللي هتبقى كده وحواليها الالبيولاي كده اللي هم الالبيولاي اللي هنا دول كده اللي هم ممكن يبقوا كده في الرسمة دي. وتعالى نشوف العيان ده عنده سيبتيك برونكو نيمونيا. برونكو يعني التهاب البرونكيال وول ده، نيمونيا يعني التهاب الالبيولاي دي. اهي البرونكس دي بعد شوية هنبص نلاقيها وسعت كده او كده او كده وبقت مليانه صديد. واي ده بقى الميكانيزم. ركزوا معايا دلوقتي انا هسالكم سؤال. لما يحصل عندك ان البرونكيال وول والانفلين دي هتبور هنا اكسديت صديد، المفروض ان الصديد ده يوسع البرونكس. واحد يقول لي الله ده المفروض لو انت تعرف فيسيولوجي المفروض ان ده يبقى مستحيل. واي؟ لان whenever there is accumulation of any exudate in the lumen you must expectorate. على طول كف ريفلكس الارديتد تقوم تكحه بره فما يتجمعش. But because of the severity of the condition هو النيرف اندنجز فين هنا في الول ده؟ فالنيرف اندكس بتاعت الكاف فليكس جت كيلد، يبقى معناها ان الاكسيت هيتجمع من غير ما تكح. على طول انا لسه بقول اللي عنده بيكح نص لتر صديق في اليوم، ازاي يفضل الفاس ده اكيميت لغايه لما يطلع في حته فيها كاف فليكس. طيب يبقى اذا عنده بقى عنده فاكتور ان ذا هيومن ويتش از اكيوميليشن اوف فاس، وفاكتور في الوول ويتش از ابولي اللي هو ريتارديشن اوف ذا كاف ريفلكس، وفاكتور بقى اهم في الوول برضه ايه هو؟ ان الوول دلوقتي از ات نورمال ولا ويكر ذان نورمال؟ ويكر ذان نورمال. طب البريشر جوه الشيست بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يعني ايه بوشينج ولا بولينج؟ بولينج. في كان ده يقول على سترونج برونكايوس ساعه حاجه بسيطه، لكن وين ات بولز اون ذيس ويك برونكايوس ساعه جدا، يبقى النيجاتيف بريشر ويل ناو بول اون ذيس ويك برونكاي ليدنج تو مور اند مور دايليتيشن. وفاضل الفاكتور الثالث هو الالتهاب ده برونكو نيمونيا. What happens to these inflamed alveoli later on? They heal by fibrosis. Well, fibrous tissue, is it contractile ولا retractile? Retractile. فلما retract يوم يبل على البرونكيال وولز فيدايليت them more and more. خلاص؟ يبقى كل حاجة في السيبتك برونكو نيمونيا بتقول البرونكاي ايه؟ يا برونكياكس. خلاص؟ Whether in the lumen exudate إن ده وول ويكينج ونيجاتيف بريشر بيشد وكف الفليكس ضاع، ومن بره الوول مين؟ فايبروس. طب ادي اول اسباب البرونكيكتس. تعال نشوف تاني اسباب البرونكيكتس، ويمكن هنا اقف نقطه صغيره اقول ذاتس واي ذا ديزيز مور از مور كومن ان ذا لو سوشيو ايكونوميك بيبل، في الناس الفقراء. لان في الناس المتميز متمدنين شويه لما الانسان الطفل ابنهم يجي له شويه التهاب في الشعب الهوائيه جري يعالجوه، يودوه للدكتور ياخد انتي بايوتكس، ما يسيبوش يقعد يكح 3 4 اشهر من غير ما يسيك وات ذا كوز. انما لو سبته بقى ممكن جدا يقلب بايه؟ برونكيتس. عشان كده بقول ده مرض مور كومن في اللو كلاس. سكند كوز، انا بقول لك ان السؤال في الامتحان انيوميريت كوز اوف برونكيتس، نمبر 1 مين؟ جاست سيبتيك برونكونيوميا. نمبر 2 بقى برونكيال اوبستراكشن، وركزوا معايا ما هو سبب البرونكيال اوبستراكشن وليه البرونكيال اوبستراكشن يعمل برونكيال. يس. ما هي في البرونكيال زي ما هنعرف حالا من شويه بعد شويه، هي بتبدا بكحه من غير فاصل، وبعدين تسيبي العيان ما تعالجوش تلاقي الكحه بتزيد وبيسحب، تسيبيه ما تعالجوش تلاقي بكحه صح بكحه شويه، تسيبيه من غير علاج بقى يبتدي يخش برونكيال. طيب ليت اس كام تو سكند كوز اللي هو يقول لك لو حصل برونكيال اوبستراكشن، زي مثلا البرونكاس دي مثلا كده، اي برونكاس من دول اتسد، لو البرونكاس دي اتسدت كل البرونكاي اللي في الحته اللي بعد الانسداد اللي في الحته دي يعني هيحصل لها برونكيكتس. وتعالوا كده فكروا معايا ليه عيان يحصل له برونكيال اوبستراكشن يوم يحصل له برونكيكتس؟ علشان الرسمه دي تبقى واضحه انا هرسم كده اللانج كده تاني، وهرسم هنا البرونكاس دي اهي تفرعاتها، وهتخيل ان هنا حصل لي برونكيال اوبستراكشن. زي ما بقول الحته اللي فيها البرونكيال اوبستراكشن كل البرونكاي في الحته دي حصل لها برونكيكتس. تعالوا نفكر مع بعض واي ليه. اولا هو البرونكيال اوبستراكشن ده بوسيبل طبعا، زي ما بقول ابسطها عيل بيلعب يا شقي يا متخلف بيلعب بخرزه في مناخيره، حط حته خرز زرار صغير تحصل ويروح الزرار ده اسبيريتد وينزل هنا يسدها، او اقصاها دكتور بيعمل عمليه العيل في زوره وساب كلوت في زوره من غير ما ينضفه. دايما زي ما بقول الاي بي سي بتاع الجراحه، دونت ليف ا ليكينج فيسل، ما تسيبش فيسل يخر، دونت ليف ا ديرتي فيلد، ما تسيبش فيلد قذر، لازم يكون كلين. سبت الفيلد بتاع فيه كلوت، العيل هو بيفوق البنج راح الكلوت ده نازل سادد الحته دي، ايا كان سبب الاوبستراكشن واسبابه كثيره اتكلمت برونكيكتس. السؤال دلوقتي واي. دلوقتي انا هسالكم سؤال صغير، وات از ذا بروسيس اوف ريسبيريشن؟ الريسبيريشن معناها اير جيتس ان اند اير از ابزوربد اوت، بدخل اكسجين على الرئه واشفط الاكسجين على الدم، هو ده التنفس. بص للعيال عنده اوبستراكشن، وات اباوت اير جيتنج ان؟ Does it get in؟ الإجابة لا. What about air getting out؟ Normal. يعني أنا عندي الإعاقة في in وليس في out. What does this mean؟ فكر معايا. يبقى الأريا دي تبقى نفس حجم ولا بتنكمش تكولابس؟ السؤال الثاني، لما الأريا دي تكولابس النيجاتيف بريشر أنا بشفط ولا بكبس؟ بشفط. يبقى النيجاتيف بريشر أنا إيه؟ يزيد. معايا؟ يعني أنا دلوقتي لما أقعد أسحب هواء من غير ما احط هواء بداله. نفس نظريه الايفاكيويشن. فاي كرييت مور نيجاتيف بريشر، فبعمل مور دايركت بول على هذه البرونكايت، فبوسعها اكتر. بس ده ما يعملش برونكيتس بس، مور اوفر. وده المهم بقى، الريزيستنس اوف ذيس اريا يبقى نورمال ولا ويكر؟ ويكر. اولا في اوبستراكشن جايز بكلوت وبكتيريا ومش عارف ايه، وهنا مفيش اير، يبقى اذا فعشان كده كمان بيحصل لك صفره الانفلاميشن اللي هو نفس الفاكتور اللي بتوحد. ادي ليه البرونكيال اوبستراكشن هيخلي العمليه كولابس والنيجاتيف بريشر يبقى زياده ويسحب اكتر على البرونكاي. ونمره 2 ات بريديسبوزز تو سيكندري انفكشن. ثالث فاكتور في البرونكيكتس كسبب، بعض البشر بيتولدوا حظهم وحش يس، ليه بيكولابس؟ لانه الهواء اللي موجود هنا اصلا بيتسحب عدم، مش احنا التنفس بتاعنا هواء يدخل من مناخيرنا وهواء يطلع، فاهم؟ ما هو انا عشان في اوبستراكشن الهواء مش هيدخل، لكن اللي اوريدي موجود هيسحب، يبقى هيحصل هنا ايه؟ كولابس. يبقى هنا كل الالفيولات كولابس، يبقى الحته دي هتلاقيها صغرت جدا كده، يعني هتلاقي اللنج هنا كده بقت قد كده كده صغرت، والنيجاتيف بريشر هنا زايد، لانه انا لما ابقى سادد واسحب من غير ما احط الدايلو يبقى سكشن نيجاتيف بريشر، مش كده؟ لو جينا نقول ثالث سبب، هذا هو اللي بيحصل في بعض البشر كونجينيتال، مولود كده خلقتك كده، ويكنس في البرونكاي. واحد مولود عنده البرونكاي بتاعه طبيعتها ضعيف، فالكونجينيتال ويك برونكاي، هسأل سؤال وانت تجاوب، تبقى زيك ولا اوسع منك؟ قطعا اوسع، بما انها كونجينيتال ويك يبقى it is easily pulled by the negative pressure. نمرة 2، الكونجنيتال ويك برونكاي تبقى ريزيستنت زيك ولا ليس ريزيستنت؟ ليس ريزيستنت، يبقى فيري ايزلي اي بكتيريا تخش تعمل فيها مين؟ انفكشن. واحنا قلنا ان الانفكشن از ا فيري امبورتنت فاكتور اللي هو بيعمل سيبتيك برونكونيوم. يبقى الكونجنيتال ويك برونكاي ار ايزلي دايليتد بالنيجاتيف بريشر لانهم ضعاف، واند ايزلي انفكتد لانهم ليس ريزيستنت. تعالى بقى نقول ايه الكروس بيكتشر بتاعت مرض البرونكيكتس. مريض البرونكيكتس ده عنده مناظر ما تتغلطش. اولا المرض غالبا بايلاترال في الرئتين، غالبا مش دايما، وبيأثر اللور لوبز عادة مور كومن عن الابر لوبز. ولما نيجي نبص على الدايليتد برونكاي، ادي نورمال جوار، بس كده لما بتضايلت واحد من ثلاثة، يا الدايليتيشن يبقى على جنب نقول عليه سجلة، على الجنبين فيوزي فور كلها الدايليت سيلندريك زي الاستوار، so it is either circular فيوزي فور or cylindrical. اليومن فروم انسايد الميكوزا بتبقى فيري ديرتي التريتد وانفلامد، واليومن مليان بس واكسوديت، والالفيولاي من بره نتيجه اكستنشن اوف انفلاميشن بتبقى فايبروتيك كده. وبعدين عندي هنا نقطه انا كاتبها ولكن لازم اقولها، واللي يقدر يقولها في الامتحان يعني تعتبر نقطه اكستريملي كاركترستيك. لو سالت اي واحد فيكم اللنج فيها لارج برونكاي اند ميديم سايز برونكاي اند سمول برونكاي، اين توجد اللارج برونكاي؟ في الهايلم، وعند التفرعات بتاعتها في الوسط تبقى ميديم سايز، في البريفري تبقى مين؟ سمول. لما بيحصل برونكيكتس جميع البرونكاي الميديم سايز دي بتضايلت وبتتمدد وبتطول. فدايما يقول لك كده اذا لقيت في الاشعه او كباثولوجي لارج برونكاي نير ذا بلورا يوز definitely deal with the case of bronchiectasis، لأنك عمرك ما تلاقي large bronchi ناحية البلور، النورمال دائما صغيري، لكن لما بيتمدد بيوصل لغاية فين؟ البلور. فthis is very characteristic. يفضل نقول هنا بقية الcross picture، غير بقى أن البرونكاي are dilated secular أو fusiform أو انتشار الانفكشن للcovering pleura يعمل لك شوية pleurisy، دائما تلاقي في الرئة دي في التهاب للبلورة، وانتشار الانفكشن للهايلر اللي في نورج هنا يعمل لك شوية enlargement. ادي المنظر بتاع العيان جروستي، ولما هتروحوا المتحف هتتفرجوا على الجار بتاع البرونكيكتس هتلاقي واضح جدا سيفير انفلاميشن في البرونكاي. تعال بقى نبص على الميكروسكوبيك بيكتشر بتاع مريض البرونكيكتس. انا متخيل ان انا واخد ترانسفير سيكشن في واحده من هذه البرونكاي اهي، وما حولها من الفيلاي، وتعالوا نشوف اللي هنشوفه عند هذا العيان ايه. قطعا البرونكيال وول ده متبهدل على اخره، انا عندي هنا المفروض ماسل تيشو والاستيك تيشو كل ده ديسترويد لان ده جزء من البرونكيتس، وعندي بداله كل انواع الانفلاماتوري سيلز اللي تسمع عنها، ماسكلو الاستيك تيشو بايز وانفلاميشن في الوود. انا عندي هنا الميكوزا، الانفلاميشن ممكن يوقع حتت من الميكوزا فتالصريت، هتلاقي الميكوزا فيها ألسرز، ولما الانفلاميشن يطول ممكن يخلي الميكوزا يحصل فيها ارياز اوف سكويموس ميتافليزيا زي الجلد كده، ولما الألسرات الميكوزا الابثيليال سيلز يحصل لها شيدنج تقع فين؟ في اليومن هنا معاها شويه انفلاماتوري سيلز، ولان المرض ده بيبقى سيفير انفلاميشن بيمتد الى الادجيسنت الفيولاي. لو بصيت لي كده قول لي انت شايف ايه في اليومن؟ الابثيليال سيلز واقعه مع انفلاماتوري سيلز، الميكوزا ألسراتشنز وارياز اوف سكويموس ميتافليزيا، الوول دامج اوف ذا ماسكلو الاستيك تيشو وانفلاميشن، اوتسايد ذا وول انفلاميشن في الالفيولاي. يفضل بقى معروف ان سؤال البرونكيكتس فيه حتتين فيري فيري هوت، الايتيولوجي والكومبليكيشنز. يعني الكومبليكيشنز دي ان اكستريملي هوت اريا. العيان بتاع البرونكيكتس ده هيتنيل في العياده بتاعتنا وفي بيتنا وهيعمل ايه المشاكل الاقل. خش على اللونج تيشو وتعمل لك هنا ابس، واوعى تنسى هذا الابس، لان الابس في الرئه مصيبه، لان زي ما انتوا عارفين او هتعرفوا الابس في الرئه ممكن يقلب بايه؟ جنج غرغرين، يبقى هيموبسس وابس. نمره 3 و4 دول اللي انا هقولهم دلوقتي، دول اي انفكشن في الرئه لازم تقولهم وانت مغمض. انتشار الانفكشن دايركت سبريد، دخل الانفكشن على البلورا يعمل فيها صديق انفايما يطلعها على البريكارديوم والميديستاينال. بلاد سبريد اللي يعمل لك كتفين يطلع ممكن تطلع الانفكشن على البرين. فايروس بلاد سبريد دول مهمين جدا جدا جدا. المشكله يبقى هيموفيسس ابسس دايركت بلاد سبريد نمره 5 فيري امبورتنت. لو حد منكم زمان كان مذاكر الامايلودوز يعرف ان كان عندي نوع اسمه ريزيستنت رياكتيف امايلودوز، اللي يحصل مع اي مرض بيكسر في الانتيجات، فالعيان دول كتير قوي يحصل لهم امايلودوز. فاضل مشكلتين، ادي الرئه اليمين والشمال، ادي الهارت، ادي البالمونري ارتري، ادي الرئه اليمين والشمال. كل البرونكاي بايظه وكل البرونكاي بتهيل باي فايبروزز، الرئه فيها فايبروزز. وخدتوا معايا قبل كده فايبروزز ممكن يعمل ايه في البالمونري ارتري؟ بالمونري هايبرتنشن، يعمل ايه في الرايت سايد اوف هارت؟ رايت سايد هارت فيلير. يبقى المشكله اللي بعد كده رايت سايد هارت فيلير. وفاضل مشكله بيزعلوا قوي قوي قوي لو نسيتوها، بص كده معايا، الميكوزا ممكن تو اريا اوف سكويموس ميتا ليزيا، وانتوا عارفين السكويموس ميتافيزيا از بري كانسرس تؤدي الى سكويموس سيل كارسينوم. زي ما انتوا شايفين كده المشاكل بتاعت البرونكيتس مصايب، ها سرطان، هارت فيلير، امايلويدوزز، ابسس، غرغرينه، ها مصايب كلها. دي الكومبليكيشنز بتاعت البرونكيتس. وزي ما بقول دي اريا لو تراجعوا كده امتحانات السنين اللي فاتت ده، وده من اشهر اسئله كانت. تاني حاجه ناخدها النهارده في الموضوع بتاع امراض الرئه، واتصور بعد ما اشرح الحته دي قطعا كل واحد لازم عارف كده، انه الدكتور اللي ما يعرفش ايه التهاب رئوي ما يبقاش طبيب ايا كان تخصصه. يعني اي دكتور في الدنيا، لانه الجراح بيقابل التهاب رئوي، وبتاع البطنه بيقابل التهاب، وبتاع الكلى، لان التهاب الرئوي ده بيحصل في اي مرض في الدنيا. فلما نيجي على النيمونيا او الالتهاب الرئوي، عاوزين الاول نقول تعريف النيمونيا ايه، وبعدين نتكلم عن التايبس والباثولوجي بتاعتها. يس. يا راجل ما عادش الالفيولاي لما لما لما مفيش هواء داخل، يعني هي دي برونكس ودول ريسبيراتوري برونكيولز، ودول اعتبر ان هم الالفيولاي وانا سادد دي خلاص، وادي البلاد اهو كابيلرز معايا، ودي بقيتها كده اهي. المفروض ان النورمالي هوا بيدخل هنا وهوا يتسحب من هنا، وده وايه الاحمر ده مصر، الاخضر ده الاسد معايا، سديت ده مفيش هوا بيدخل، واوريدي الهوا اللي موجود بسحب. دلوقتي لما يبقى عندك فرصه حاجه كلاس، يبقى الاخضر ولا الاخضر، الخرطوم ولا البالون، لما اسحب الهواء منه مين اللي كلاس؟ البالون. يبقى الالفيولاي دي ايه؟ هتبقى الامتحان وقدرت تحشر معاه الستيجنج كمان يبقى كتر خيرك، لان الستيجنج ده هو لغه العصر. النهارده ست عندها بريست كارسينوما، ما بيهمنيش بريست كارسينوما نوعها ايه بقدر ما يهمني ويتش ستيج. وزي ما انتم عارفين الستيجز النهارده عالميا بتتم بطريقه التي ان ام، تي ان ام، والتي هقول لك تي صفر تي واحد تي اثنين تي ثلاثه تي اربعه. تي صفر دي من العلامات اللي ما تهتمش بيها، ان صفر ان واحد ان اثنين ان ثلاثه ام صفر ام واحد. تعال نشوف بقى معنى الكلام ده.